الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ما قول القائل بجواز أن يختار الفاعل المختار أحد الأمرين المتساويين دون الآخر لا لمرجح يرجحه، وقد مثلوا له بالهارب من السبع؟ كان الكلام لاستعمال قاعدة أن ترجيح أحد المتساويين على الآخر لا لمرجح ممكن أو ليس بممكن. قلنا بأن الحكماء يستعملون هذه القاعدة في أربعة موارد، بنحو الاشتراك اللفظي. المعنى الأول وجود المعلول بلا علة أصلا، أنه أساسا يترجح وجود الممكن المتساوي إلى الوجود والعدم، يترجح وجوده على عدمه بلا أن توجد هناك أي علة أصلا. وقلنا بأن هذا المعنى متفق عليه بين الحكماء وبين المتكلمين، من أنه يستحيل تحقق وجود الممكن بلا علة. المعنى الثاني للترجيح بلا مرجح هو أنه تتحقق العلة التامة، ولكن مع تحقق العلة التامة يبقى الممكن على تساويه، أنه يمكن أن يوجد ويمكن أن لا يوجد. وبينا هذا المطلب بهذا البيان، قلنا يعني أنه مع تحقق العلة التامة لا يتغير حال الممكن، بل يبقى الممكن على إمكانه سواء قبل تحقق العلة التامة أو بعد تحقق العلة التامة. وقلنا هذا القول فاسد أيضا، وإن ذهب إليه البعض، إلا أنه أقل فسادا من الأول. نعم فساده هو الفساد الأول، ولكن أقل فسادا. لماذا؟ لأن هذا يقول أن العلة التامة موجودة ولكنه لا تغير من حال الممكن المتساوي شيئا، بل يبقى الممكن المتساوي على حاله قبل وجود العلة التامة بعد وجود العلة التامة. ولعل هذا هو مختار جملة من المتكلمين، وأيضا وتبعهم بعض الأصوليين على ذلك، الذين ميزوا في فاعلية الله بين كونه علة تامة وبين كونه فاعلا مختارا. هؤلاء قالوا أن الله ليست نسبته إلى الفعل نسبة العلة التامة إلى معلولها، بل هي نسبة الفاعل المختار إلى فعله. ما معنى أنها النسبة نسبة الفاعل المختار إلى فعله؟ يعني حتى بعد إعمال وجود الفاعل الممكن بعد لا يخرج ماذا؟ عن حد التساوي، باق على حد التساوي. يعني أنكروا قاعدة أن الشيء ما لم يجب لم يوجد. صرح بذلك السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه، تبعا للسيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه، من أن هذه القاعدة وهي أن الشيء ما لم يجب لم يوجد، هذا مورده في الفواعل الطبيعية، وأما في الفاعل الاختياري فلا نقبل أن هناك وجوب أصلا، بل يبقى الاختيار، ويبقى أن الفعل ممكن متساوي الوجود والعدم حتى مع إعمال الفاعل قدرته وسلطنته، فالفعل باق على حاله. قلنا أن هذا القول وإن لم يكن فيه ترجح بلا مرجح، ولكنه مرجعه إلى الترجح بلا مرجح، هو ترجيح بلا مرجح، ولكن مآله إلى ماذا؟ مآله إلى الوجه الأول، وهو الترجح بلا مرجح. يعني وجود المعلول بلا علة نفس ذاك المحذور الموجود هنا يوجد هنا. وهذا هو الاستعمال الثاني في كلماتهم. الاستعمال الثالث في كلماتهم هو وجود الفعل بلا غاية، يعني تحقق فعل وليست له غاية، معقول أو ليس بمعقول. قلنا بأنهم حكماء يقولون بأنه كما أنه نحتاج إلى الفعل، نحتاج في تحقق الفعل إلى علة فاعلية، نحتاج في تحقق الفعل إلى علة غائية، ولا يستثنى من ذلك أحد حتى الله سبحانه وتعالى، فإن الله أيضا له غاية، ولكنه غايته لا تخرج عن ذاته، لأنه هو الأول هو الآخر، فهو الفاعل وهو الغاية. إذن القاعدة لم تخصص في مورده سبحانه وتعالى. نعم القاعدة مصداق الغاية والفاعل صار فيه سبحانه وتعالى شيئا واحدا، أما في غيره فإن الفاعلية شيء والغاية المترتبة على الفعل ماذا؟ شيء آخر. فهما اثنان ولكن فيه سبحانه وتعالى واحد، وتفصيله يأتي إن شاء الله تعالى في العلة الغائية. هذا هو الاستعمال الثالث للترجيح بلا مرجح، يعني وجود فعل بلا علة غائية مترتبة عليه. الاستعمال الرابع، قلنا هذه الاستعمالات أيضا بنحو الاشتراك اللفظي، ها الاستعمال الرابع هو أنه لو وجد هناك فعلان كل منهما يحقق غرض الفاعل، أم هذا يحقق غرض الفاعل أم هذا يحقق غرض الفاعل، ولا ميزة في هذا ولا ميزة في ذاك، فهما متساويان من كل جهة، خصوصا في مثل أزمنتنا وهو إنها مصادق هذه الساعات التي تخرج ماذا؟ تخرج من الشركة. لو فرضنا من حيث اللون، من حيث الدقة، من حيث الصنع، من حيث الشركة تخرج أو المعمل يخرج ماذا؟ آلاف الأعداد من هذه، وأنت تريد ساعة، فبيا ساعة الأولى للثانية؟ أكو ميزة لأحدهما على الآخر؟ سيارتان من موديل واحد، لون واحد، مواصفات واحدة من كل جهة، أنت تريد اللون الأحمر في قبال اللون الأبيض الأسود، هذا أحمر هذا أحمر، أيهما؟ سيسألك أيهما؟ تقول بعد لا فرق، لا تستطيع أن تقول أريد هذه ولا هذه، مو هذه. عندما يقول هذه إذا وجدت فيها مميز، أما إذا ما كنت مميز فهيتي من كل جهة، إلا أنهما اثنان، أنت تقول أنا أخذ هذه أو أخذ هذه، أو أعطيني هذه أو أعطيني هذه. يوجد فعلان متساويان من كل جهة، وكل من الفعلين يحقق غرض الفاعل، فهل يوجد لكي نختار أحدهما؟ فهل نحتاج إلى مرجح أو لا نحتاج إلى مرجح؟ هنا محل الكلام، هنا في الفعلين المتساويين اللذين كلاهما يحقق غرض الفاعل، هل نحتاج أيضا إلى مرجح أو لا نحتاج؟ نقول بالوجدان لا نحتاج إلى ماذا؟ إلى مرجح. لا يقول قائل، التفتوا جيدا في كلمات الحكماء هذا المطلب موجود، لا يقول قائل في أحدهما مرجح ولكن الفاعل لا يلتفت إليه، لا قيمة لمثل ذلك المرجح الثبوتي غير الإثباتي، مرجح الواقعي غير الملتفت إليه. لماذا؟ لأنه أنا أريد أن أرجح، فإذا لابد أن أكون ملتفتا ماذا؟ ملتفتا إلى جهة الترجيح. أما أن يكون في الواقع ترجيح وليس ملتفت إليه ليس له أثر في تنجيز أو في تقديم هذا الفعل على ذاك الفعل أو اختيار هذا على ذاك. إذن ما ذكره جلة من محققي الحكماء من قبيل صدر المتألهين وغير صدر المتألهين أنه هنا أيضا يوجد مرجح، ولكن المرجح غير ملتفت إليه، هذا لا يفيد في المقام شيئا. لماذا لا يفيد؟ باعتبار أنه إنما نحتاج إلى المرجح الملتفت إليه عند الفاعل حتى على أساسه يرجح هذا الفعل على ذاك، يقدم ذاك على هذا. أما إذا غير ملتفت إليه وجوده في الواقع ما هو أثره، فلا يؤثر شيئا. إذن نحتاج إلى مرجح ملتفت إليه، أما المرجح في الواقع فلا أثر له. وذاك الذي نأتي إلى الفعلين المتساويين من كل الجهة نجد ماذا؟ نجد لا يوجد هناك أي مرجح وجدانا، مع أننا وجدانا نجد أننا نختار أحدهما ولا نتوقف. وجدانا نختار أحدهما ولا نتوقف، يعني عندما يعن لنا طريقان متساويان من كل جهة وخلفنا عدو أو سبع يريد افتراسنا لا نتوقف، وإنما نختار أحدهما. رغيفان أمام الجائع ولا توجد هناك جهة مميزة، يختار أحد الرغيفين على الآخر. شنو سؤالكم؟ مولانا جيد، سؤال جيد، وجوابه قلنا اشتراك لفظي مو اشتراك معنوي. لو كان اشتراك معنوي كان يلزم التخصيص، ولكن اشتراك لفظي هو تخصص مو تخصيص. يعني نريد ان نقول بان القاعدة العقلية اين موردها؟ موردها هناك، مو وهي تشمل بعمومها هذا المورد، بس نريد ان نخرجها. لا، ليست شاملة أساسا، ليست شاملة للمورد. فلعد منشأ الشبه ما هو؟ لماذا أن الحكماء تصوروا أنها شاملة؟ أشرنا إلى جواب هذا السؤال فيما سبق. قلنا منشأ الشبه اشتراك لفظ التساوي. هؤلاء عندما جاءوا إلى الممكن قالوا متساوي، جاءوا إلى الطريقين قالوا متساوي، فتصوروا أن التساوي الذي هنا هو عين التساوي الذي ماذا؟ هناك، مع أن التساوي هنا ليس هو التساوي هناك. التساوي هنا بمعنى والتساوي هنا بمعنى آخر. طبعا ولم أجد أحد ملتفت إلى هذه النقطة، نقطة التساوي، بأنه مستعمل بالاشتراك اللفظي بين المعنيين. التساوي في الممكن بيناه فيما سبق، ما هو معناه؟ يعني يمكن أن يوجد يمكن أن يعدم، مو أن الوجود يساوي العدم. مو معنى التساوي في الممكن يعني أن الوجود يساوي العدم ولا يساوي الوجود، لا، مو الوجود لا يساوي العدم ولا العدم يساوي الوجود، بشهادة أن الفعل أن الوجود يحتاج إلى إيجاد، والعشر يحتاج هم إلى إيجاد ويحتاج إلى عدم الإيجاد. إذا تبين أكو فرق بين الوجود وبين العدم. ما هنا عندما نقول تساوي مو مرادنا تساوي بذات المعنى، وإنما مرادنا ماذا؟ متساويان، يعني كل من الفعلين يحقق غرض الفاعل. هناك كل من الفعلين يحقق غرض الفاعل؟ ها؟ في الوجود والعدم كل من الفعلين يحقق غرض الفاعل؟ قطعا لا، فإن الوجود يحقق الشبع، أما العدم هم يحقق الشبع؟ أكل الخبز يحقق الشبع، عدم أكل الخبز هم يحقق الشبع؟ محال هنا أن يكون كل من الوجود والعدم يحقق الغرض، أما هنا كل من الطرفين يحقق ماذا؟ الغرض. هل لفظة التساوي أوقعت المحققين في أنهم يتصورون بأن التساوي هنا هو التساوي هناك، ومنشأها هذا إشكال المتكلم، لأن المتكلم أشكل بهذا المثال، وهو أنه عن له طريقان متساويان. الحكيم من قائل أن الممكن متساوي، بعد ما وقف الحكيم عند هذا التساوي ليتأمل فيه، مباشرة قال مولانا هنا نحتاج إلى مرجح، بناء على أنه أن خروج أحد المتساويين إلى أحد الطرفين يحتاج إلى المثل. فلهذا تجد أن مثل السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه يقول لو عن له طريقان متساويان من كل جهة لا توجد امتياز سيتوقف ويحترسه السبع، ما يقدر يحترس. مع أنه النقض الوجداني، اسمحوا لنا سيدة بعد البحث، النقض الوجداني خير ناقض على هذه الدعوة. واقعا يتوقف الإنسان حتى يفترسه السبب، واقعا لا يأكل أحد غير رغيفين حتى يموت جوعا. أشفي؟ إذن من هنا يتضح سيدنا، أنا مرارا ذاكر هذه أبحاث مرتبها في ذهني، خلي أبينها كلها. أنتوا إذا عندكم مطلب اكتبوا لي أخذنا الشيخ يا الشيخ، اكتبوا لي المطلب، اكتبوا روحوا للبيئة تأملوا نقضة حل إشكالاته موارد إشكالاته، اكتبوا لي أعطوني أتأمل لكم كاملا، أقول وارد وموارد. الآن ما أخذتوا هم في الدرس، أخذتوا المطلب وتأملتوا فيه وعرفتوا من النقض ماله والحل ماله، الآن بدي تبينوا اطمئنوا أنه هو أتأمل في هذا المطلب، فاكتبوا إشكالكم وهي أفضل يكون، اكتبوا إشكالكم ولعله إشكال موارد انطرف، ولكنه لا الآن في الدرس أنا أفهم إشكالكم ولا أقدر أن أجاوبكم، هي أقول لك لا مولانا لا مولانا لا مولانا، لأنه ما ده أصور أصلا إشكالك أنت وين ده تشكيل وين ده تقول. اكتب لي في بحث دقيق مثل هذا البحث الذي زلت فيه أقدام المحققين، اكتب لي إذا وجدت الإشكال وارد أم أقبله، إذا مو وارد أجاوبك. إذن هنا التساوي مشترك لفظي، مراد من التساوي ليس هو التساوي في الممكن، يعني يمكن أن يوجد يمكن أن يعدم، مراد من التساوي هنا يعني كلا من الفعلين يحقق غرض الفاعل. ومن الواضح أن التساوي في الممكن ليس كل من الطرفين يحقق غرض الفاعل. هناك عندما نقول الإنسان جائع، ها إنسان جائع، إذا لم يكن جائعا يطلب الخبز أو لا يطلب الخبز؟ لا يطلب الخبز. إذا جاع يطلب الخبز، إذا المرجح لطلب الخبز هو ماذا؟ هو جوعه. إذا ما في جوع، الأكل وعدم الأكل متساويا لو مو متساويا؟ لا يطلب لأنه متساويا، ومحال أن يأكل إلا إذا أحس بجوع واقعي أو جوع متوهم، يتوهم أنه جوعان فيذهب إلى الأكل، أما إذا لم يحس بالجوع لا يذهب إلى الأكل. وهناك فعل الأكل وعدم فعل الأكل متساويان لو مو متساويان، ممكن لو مو ممكن بل ممكن، ولكن معناه يعني فعل الأكل يحقق الغرض كما أن عدم الأكل يحقق الغرض، هذا معناه. محال أن يكون الأكل يحقق الغرض وعدم الأكل أيضا يحقق الغرض. أما هنا عندما نقول متساويان يعني كل منهما يحقق الغرض، هذا يحقق الغرض وهذا يحقق الغرض، وإلا إذا لم نقل بهذا المعنى ماذا كيف نفهم الواجبات التخييرية في الشريعة؟ في الواجبات التخييرية في الشريعة ماذا نقول نحن؟ نقول هذا يحقق غرض المولى وهذا أيضا يحقق غرض المولى على نحو التخيير بلا فرق بينهما، وإلا لو كان هذا يحقق بنحو أفضل وهذا بنحو أدنى، المولى حكيم وليس بحكيم، ها؟ فهل يمكن أن يقدم الأدنى على الأعلى؟ يقول يجعله يقدمه أو يساويه مع الأعلى؟ هذا ينسجم مع حكمة الجاعل أو لا ينسجم؟ لا ينسجم. إذا الواجبات التخييرية خير دليل على أنه ذاك التخيير بلحاظ التساوي في الفعلين، يعني هم إطعام 60 مسكين يحقق الغرض، هم صيام 60 يوم يحقق الغرض. خب المولى نظر إلى هذا وإلى ذاك وجدهما يحققان الغرض على درجة واحدة، لا معنى لأن يوجب هذا دون ذاك، يوجب ذاك دون هذا، فقال ماذا؟ الواجب واجب تخيير. ولعله أول من التفت إلى أن هذا الترجيح الموجود في المتساوي اللي في الغرض لا يحتاج إلى مرجح هو المحقق الأصفهاني رحمة الله تعالى عليه، لكن أنا ما صار وقت أراجع كتابه حتى يتضح لي أنه في أي مكان قايل. في ذهني هذا المطلب موجود، أن أول من التفت إلى أنه في رغيفي الخبز وفي طريقي الهارب، هنا احنا قاعدة الترجيح بلا مرجح هنا ماذا؟ لا تجري لأنها خارجة تخصصا، ولكن هذه النقطة لماذا خارج تخصصا لم يبينها. في ذهني أنها خارج تخصصا، لأن التساوي في الممكن بمعنى، والتساوي هنا يعني في الطريقين في الرغيفين في الواجبين التخييريين بمعنى آخر. وبهذا تنحل هذه المعضلة، وهي أنه كيف يمكن من جهة نرى بالوجدان أن المولى يقدم أو أن الإنسان يقدم أحد المتساويين على الآخر لا لمرجح. لماذا عندما نأتي إلى التساوي في الممكن نقول يحتاج إلى مرجح؟ لا، هناك نقول ماذا؟ لا يحتاج إلى مرجح. وهذا ما التزم به المتكلم، وتبعه على ذلك جملة من الأصوليين، قالوا بأنه لا نحتاج إلى مرجح في ترجيح أحد المتساويين على الآخر. بأي دليل؟ قالوا بدليل الوجدان، عندنا متساويان نرجح أحدهما على الآخر لا لمرجح. الماهية متساوية، نقدم أحد الطرفين نرجح الوجود على العدم لا لمرجحين. ولكن ببيان مغالطة التساوي اتضح بأن القياس قياس مع الفارق. هنا لا نحتاج إلى مرجح لأنه كلاهما يحقق الغرض، هناك نحتاج إلى مرجح لأن التساوي ليس بهذا المعنى. حتى إذا عكم سؤال فتقولوا نعم بني قد يقول وقد يقول قصلا عندنا احنا واجبات تخييرية، وعندنا بعد ما عندنا تفضيلة. انا بدي اقول بان المولى في الواجبات التخييرية بعنوان شنو قال تخيير اذا كان احدهما افضل من الاخر، الا اذا كان غير حكيم. لا اسمحوا لمصلحة لا، لأنه هذا باعتبار مصالح تكوينية أكورة، هذا مبني على مسبك العدلية. أما على هذا المبنى فإنكار لمسبك العدلية. العدلية يقولون أن الشارع إنما يوجب تعيينا يوجب تخييرا، منشأه وين؟ منشأه وين؟ المصالح الواقعية الموجودة وراء الفعل. الله لماذا لم يقل لي بأنه أنت مخير بين أن تصلي الظهر أو تتصدق بألف درهم؟ ليش ما قال؟ لأنه يعلم أنه مو ألف درهم، مو مليون درهم، لو مئة ألف مليون درهم هم أتصدق في يوم الجمعة لا يمكن أن يساوي صلاة يوم الجمعة. فلهذا جنابك أنت تصدق الدنيا وما فيها، قل له مولانا بدل هذه، قل له مولانا ما يحقق الغرض، هذا يحقق الغرض. تقول له تخيير، هذا بعث الواجبات التخييرية يكون نظريات أربعة، احنا ما دخلنا باعتبارك أصل موضوعي الإخوة قارين كفاية قارين حلقة ثالثة، يدرون بأن الواجبات التخييرية معناه أنه كل منهما يحقق غرضا فاعل، هم هذا يحقق هم ذاك يحقق. المولى بل قد أسأله يقول بل مولانا أنت مخير تخييرا حقيقيا، هذا هذا هذا هذا لا فرق. يعني إذا قمت بهذا أنا الجنة اللي أريد أعطيك إياها أعطيك إياها، وإذا قمت بهذا أنا الجنة التي أريد أعطيك إياها أعطيك إياها. لا، إذا فعلت هذا تزداد شيئا، ولا إذا فعلت هذا تزداد شيئا. هذا ممكن لو مو ممكن؟ بل ممكن. بل أنا ليش أروح للتخييرات الشرعية مولانا؟ قلت وجدانا أنت جنابك تدخل إلى معرض سيارات تريد تشتري سيارة، وجدت سيارتين بلون واحد بمواصفات واحدة بكل شيء، أنت هم عندك مرجح هنا لو ما عندك مرجح؟ ما عندك مرجح، تأخذ واحدة لو ما تأخذ في النتيجة ها؟ فإذا أنت بين رجحت أحد المتساويين إلا من المرجح. بل ذكرنا في البحث السابق أن الإنسان قد يرجح المرجوح على الراجح، بعد هذا خير دليلا على ماذا؟ على وقوع أحد الطرفين لا لمرجح. أنت ترجح الدنيا على الآخرة مع أنه تجلس في مجلس الدارس تقول هيجي ثواب الآخرة هيجي ثواب الآخرة هيجي هيجي هيجي، ولكنه عندما تأتي إلى العمل ترجح الدنيا أو ترجح الآخرة؟ ترجح الدنيا. وهذا معناه ترجيح المرجوح على الراجح، مو ترجيح أحد المتساويين على الآخر لا لمرجحين. بلي ياهو، ولكن مولانا القائل يقول ممتنع، يعني ما تقدر أنت لا ترجح إذا تشال بعد ما تقدر، يعني ممتنع، الممتنع يمكن أن يقع، اجتماع النقيض يمكن أن يقع، وترجيح بالمرجح يقول مستحيل أن يقع، مع أنه بالوجدان يشوف ماذا خده يقع خارجا. وخير دليل على الإمكان وقوعه. وأما قول القائل، التفتوا جيدا، وأما قول القائل بجواز أن يختار الفاعل المختار أحد الأمرين المتساويين. هاي متساويين مولانا خلوا في حواشي كتبكم مشترك لفظي بين التساوي في الإمكان والتساوي في الفعلين اللذين كل منهما يؤدي غرض الفاعل. والحكماء إنما قالوا يستحيل ترجيح أحد المتساويين على الآخر، ذاك التساوي في الإمكان مو هذا التساوي في الفعلين اللذين كل منهما يحقق غرض الفاعل. قال أن يختار الفاعل المختار أحد الأمرين المتساويين دون الآخر، لا لمرجح يرجحه. والممكن متساوي أو لا المتساوي؟ متساوي، فقد يرجحه ويرجح وجوده على عدمه، لا ماذا؟ لا لمرجحين، كما فعل الله بالنسبة إلى عالم الإمكان. لماذا رجح الإيجاد على الإعدام؟ الله لماذا سأل؟ لو نسأل لماذا الله أوجد ولم يعدم؟ كان بإمكانه أن يعدم أو ليس بإمكانه؟ قلنا فيما سبق إن شاء فعل وإن شاء ترك. قل لماذا قدم الفعل على الترك؟ يقول لأنه طرد الترك. أصلا ما نحتاج ليش؟ ليش ما نحتاج؟ لأن الإرادة هي قالت أفعل هذا ولا أفعل ذلك. منشأه هذا دليلا من يجبون؟ يقولون وقد مثلوا له بالهارب من السبع. دليلا هم دليلا هذا شنو دليلكم مولانا؟ يقول دليلنا أنه جنابك. التفت جيدا، يقول دليله أنه جنابك عندما يعلم لك طريقان ولا يوجد ترجيح، تقدم أحدهم ولا لو متقدم أو صافا تقدم لو ما تقدم وتقدم. شوفوا هذول المساكين الذين ينكرون قانون التنخية على الله. مولانا أنا وإنت نقدم بلا دليل، من يقول الله يقدم بلا دليل؟ تنقذوك التنخية ماكو. لعله أنا وإنت فاعل نقدم ماذا؟ نقدم أحد المتساويين على الآخر لا لمرجح. الله ما شفين إن يقولوا إلا للمسانخة، لابد يقولون وحيث أكو مسانقة بين فاعليتنا وفاعلية الله، فإذا قدمنا لمرجح اللهم شو يسوي؟ يقدم لا لمرجح. أما إذا نفينا قانون المسانقة بعد من لا نستطيع أن نذهب إلى هناك. فلهذا تجد هؤلاء هم من جهة ينفون المسانقة بين الفعل وفاعله، وهم من جهة من هنا يذهبون ماذا؟ إلى هناك. وهذا تخافت واضح بين إنكار المسانقة من جهة وبين الذهاب من هنا لإثبات مطلب هناك من جهة أخرى. يعني الذي يريد أن يثبت القدرة لله من القدرة هنا، العلم لله من العلم هنا، هذا لابد أن يقبل في الرتبة السابقة مسانقة أو لا يقبل. طب إذا أنكر المسانقة ولان لعله أكو علم هنا بس هناك أكو ماذا؟ شو نحن مسانقة خماكو قد يكون وقد لا يكون. تقول لا نحن نثبت العلم، اقول لا اثبت العلم بعد مو من طريق العلم، اثبته من طريق ماذا؟ من طريق العلم او شبيه العلم، بعد ببرهان الاحتمال، لو ببرهان الصون اتقان الصون ونحو ذلك من الوجوه، بعد هذا لا يمكن اثبات انه حكيم قادر عالم حي ونحو ذلك. هذا خلوه إن شاء الله بعد ذلك أكثر يجي مثال بأن هذول القائلين بإنكار المسانقة يقدرون ينكرون المسانقة لو هم أنفسهم يؤمنون بالمسانقة. وقد مثلوا له بالهارب من السبع إذا عن له طريقان متساويان. هذا المتساويان غير المتساويان الأول طبعا، ولكن خفي هم على المتكلمين وخفي على الحكماء الذين أجابوا المتكلمين. يعني السيد العلامة الآن يستعمل المتساوي هنا موردين بمعنى واحد، مع أنه في الحقيقة هما بمعنيين لا بمعنى واحد. خذ وقتا انصافا، فإنه يختار أحدهما لا لمرج ففيه أنه دعوى من غير دليل. ففيه أنه دعوى من غير دليل، وقد تقدمت الحجة، حجة وين؟ في أول بحث العلة والمعلول، من أن الممكن المتساوي متساوي النسبة إلى الوجود والعدم. يقول وقد تقدمت الحجة، ما هي الحجة؟ أن الممكن المتساوي الجانبين يحتاج في ترجح أحد الجانبين إلى مرجح. وبرهانه تقدم فيه ما سبق، ما هو برهانه؟ لو قلنا أنه وجد المعلول بلا ترجيح فهذا معناه أن المتساوي يلزم أن لا يكون متساوي، جمع بين النقيضين، برهانه تقدم. فإن قيل إن المرجح هو الفاعل مثلا بإرادته كما هو المشهور بين المتكلمين وتبعه الأوليون، جملة من الأصوليين، بل لعله جملة حتى من الحكماء أيضا تبعوا هذا القول، أن المرجح هو إرادته، إعمال قدرته، إعمال سلطنته، هذا هو المرجح. تقول هذا مرجعه إلى القول الآخر. إذا تذكرون كان عندنا أقوال أربعة، قول قال بأن الترجيح أن ترجيح أحد المساويين على الآخر لا يحتاج إلى مرجح، قول قال يحتاج إلى مرجح، ولكن المرجح ما هو؟ هي نفس الإرادة. تقول هذا هو القول الآخر والذي ستأتي مناقشته بعد ذلك. قال فإن قيل أن المرجح هو الفاعل مثلا بإرادته كما مر في مثال الهارب من السبع، أجيب بأن مرجعه إلى القول الآتي، هذا القول مرجعه إلى القول الآتي، وسيأتي بطلانه، سنبين لكم بأن الإرادة لا تستطيع أن تكون مرجحة إذا قبلنا أن ترجيح أحد المتساويين لا لمرجح محالون. الإرادة مرجحة لو مو مرجحة؟ تقول مستحيل أن تكون مرجحة، يستحيل أن تكون مرجحة، هذا مرجعه إلى القول الآتي الذي سيأتي بطلانه. وأما مثال الهارب، كان ينبغي على السيد العلامة رحمة الله تعالى أن يجيب عن هذا المثال ببيان المغالطة، لا أن يقبل أنه إذا ماتوا فنعم يتوقف إلى أن يموت. هو ماذا يقول؟ يقول هنا إذا عنا له طريقان متساويان جزو يوضح الحق السبعة من جيف تقدموا له، ومن حق هنا الغربيين أن يشكلوا يقول مولانا انصافنكم يوضح وجد أحنا نجلس مولانا صاحب الوجدان هو في محله، ولكن جوابه بأنه قياس الممكن على هذا التساوي أو قياس تساوي الممكن على هذا التساوي قياس مع الفارق، المغالطة هنا. وأما مثال الهارب من السبع فممنوع، بل الهارب المذكور، يعني أنت قلت أنه ماذا في النتيجة يختار لا لمرجح، الجواب محال أن يختار لا لمرجح، إذا وجد مرجح يتقدم، إذا ما وجد مرجح ماذا؟ يقف في مكانه. فممنوع، بل الهارب المذكور على فرض التساوي من جميع الجهات يقف في موضعه ولا يتحرك أصلا. شو هذا الأمر الوجداني؟ خلاف الأمر الوجداني مولانا أدى بأن المطلب الفلسفي كله يذهب تحت السؤال وتحت الاستنكار، لأنه خلاف الوجدان هنا واقعنا، خلاف الوجدان هذا، لأنه أنتم بالوجدان يشوفون بأنه مولانا أنت قاعد على السفرة تأكل انصافا، أكو همات هنا معون هنا همات، هذا مملوء زجاج مولانا وهنا مملوء زجاج، هسا تفكر مولانا ميزة هذا على شنو هذا؟ فإذا ما وجدت ميزة شلون ترجيح بلا مرجح مقابل هيجي يجي زوي، وبعد قطعا بعد خلاف الوجدان بإقرار سماحة السيد، قطعا خلاف الوجدان، مو شيء تتأيدون لنا أحسنتم أنا بقولك ها؟ لا، إذا فرضنا أن أحدهم ما يحقق الغرض، فرض قال أحدهم ما يحقق، إذا لا يتحقق إلا به ما فسمد إيدين زوين يجي يسو، الفرض أحسنتم، الفرض أن أحدهم ما يحقق الغرض، مو الاثنين، وإلا كل منهما يكون جزء إلا فيحتاج إلى الاثنين، فرض أن أحدهم ما يحقق الغرض. طبعا في مثال مائدتي الدجاج يصير، أما في مثال الطريقين للهارب فما يقدر يجمع بينهم، تمام؟ فإذا أحدهما يحقق الغرض هنا. يقول يقف في موضعه ولا يتحرك أصلا، والجواب هو ماذا؟ والجواب بأنه لا مونان لا يقف في موضعه ويتحرك قطعا. لماذا؟ لأنه في هذين المتساويين لا يحتاج إلى مرجح، لأن ذاك التساوي الذي يحتاج إلى مرجح غير هذا التساوي الذي لا نحتاج إلى مرجح. حتى تعالوا معنا إلى سيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه. إحنا مو بنا أنا نتعرض لمباني السيد الشهيد، ولكن هو بعض الأحيان من باب تذكار مفيد لنا عن الشهيد. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في صفحة 34 من المجلد الثاني من التقريرات يقول: الثالث أن هذه السلطنة، لأنهم لا يؤمنون بأن الله علة تامة للمعلول، بل يقولون أن الله يعمل سلطنته وإشاءته لوجود معلول خوفا من الجهر، إن هذه السلطنة هل هي موجودة أم لا؟ طبعا سيد الشهيد هنا تبعا للسيد القوي والمحققين من علماء الأصول أنهم لا يرون أن الله علة تامة للفعل، بل يرون أنه ماذا؟ فاعل مستار، ويميزون بين العلة التامة والفاعل المستار. ويمكن البرهان على إثباتها في الجملة وتعيينها في الله، وهذا خارج عما نحن بصدده. إلى أن يقول: ينحصر الأمر في إثبات ذلك بالشرع أو بالوجدان، بأن يقال مثلا أننا ندرك مباشرة بالوجدان ثبوت السلطنة فينا، وأننا حينما يتم الشوق الأكيد في أنفسنا نحو عمل لا نقدم عليه قهرا. شوفوا يفهموا من الضرورة ماذا؟ الإقدام قهرا، يعني بس تقول له ضرورة يقول له عصار جبر. هذا الذي لا يميز فيه بين الضرورة عن والضرورة على، الضرورة التي هي باختيار الفاعل والضرورة التي هي ماذا؟ من خارج إرادة الفاعل. تقول بمجرد أنه نقول ضرورة يصير يصير قهر قاهرين جبر جابرين. فلهذا نحن قلنا فيما سبق بأن الضرورة لها ماذا؟ إما ضرورة على يصير قهر قاهر، أما ضرورة عن فإنه لا تكون عن قهر قاهر، بل تنسجم مع ذاته ولا يدفعنا إليه أحد، بل نقدم عليه بالسلطنة بناء على دعوى أن حالة السلطنة من الأمور الموجودة لدى النفس بالعلم الحضوري من قبيل حالة الجوع أو العطش أو حالة الحب أو البغض، أو بأن يقال إننا كثيرا ما نرد ما نجد ما نرى أننا نرجح بلا مرجحين، كما في رغيفي الجائع وطريقي الحارين. وحيث أننا رجحنا أحد المتساويين هنا لا لمرجحين، الله في الممكن رجح أحد المتساويين على الآخر لا لمرجحين. شاهدوها هذا الوجدان هنا. واضح؟ قال: فلو كان الفعل لا يصدر إلا بقانون الوجوب بالعلة كما تقولون أنتم أن الشيء ما لم يجب لم يوجد، إذا لبقي جائعا إلى أن يموت لعدم المرجح لأحدهما، والتالي باطل. فالمقدم ماذا؟ مثله، وهو أن الوجوب بالغير باطل عند الحكماء. هتشوفوا الاشتراك اللفظي، شوفوا كيف أن العقيدة من أولها إلى آخرها صرت تنقلب رأسا على عقل، تصير فد معركة بين الأصولي وبين الحكيم أنه شلون تقول أنا موجود. وفي اعتقادي لو واحد يبين كان منشأ المغالطة لهؤلاء الأعلام لعله، هسه ما أقول أقطع أنهم رفعوا اليد، ولكن تأملوا من جديد أن هذه الوجوه التي ذكروها نقضا على الحكيم بعد مو كافية، لابد يدورون وجوه أخرى. أنا ما أريد أقول يرجعون إلى قول الحكيم، ولكن هذا المقدار، وهو أنه بعد هذه النقوض لا يريدونها يريدوها على الحكيم، لابد يريدون نقوض أخرى. بعد هذا النقض بعد مو نقض، ولكن شوفوا أن البحث الكلامي جاي إلى الفلسفة، من الفلسفة وين جاي؟ جاي إلى الأصول. هذا الكلام النقض موجود من كلام العامة جاي إلى الحكمة، من الحكمة هماتية نفس الاشتباه وين جاي؟ إلى الأصول. بينما على قاعدة السلطنة يرجح أحدهما بلا مرجح، وإن عرض وإن عرض هذا الكلام على الحكماء لقالوا أن المرجح موجود في علم المولى. يقول لو قلت الحكماء أنه لماذا يرجح أحد المتساويين على الآخر لا لمرجحين، بناء على قاعدتهم كما يقول هماد قاعدة عقلية مقابلة للتخصيص، يقول أكو مرجح، بس المرجح من موجود؟ في علم المولى، في علم الملائكة، في علم أين؟ لكن قلنا هذا الجواب أيضا خاطئ. لماذا؟ لأن المرجح غير الملتفت إليه لا أثر له لترجيح أحد الفعلين على الآخر، لأحد المتساويين على الآخر. فقالوا أن المرجح موجود في علم المولى أو بعض الملائكة المدبرين للأمور، إلا أن يقال في مقابل ذلك أن الوجدان يحكم بعدم المرجح، وهو الصحيح. وجدان يحكم بأنه لا يوجد هناك مرجح دائما حتى في علم المولى، هذا ما نقول من السيد الشهيد، لا يوجد مرجح حتى في علم المولى. لا، أنت من أين تعلم أنه لا يوجد؟ إثباتا لا يوجد مرجح، أما ثبوتا أيضا لا يوجد مرجح، بعد هذا لا يمكن. المهم لنا منشأ المغالطة هنا اتضحت، بأنه إذا وجدنا أننا في بعض الموارد نقدم أحد المتساويين على الآخر لا لمترجحين، لنذهب إلى الله ونقول قدم وجود الممكن، رجح وجود الممكن على عدمه لا لمرجحين. ومن هنا يبقى السؤال، لماذا أن الله رجح وجود العالم على عدمه؟ هذا السؤال بعد ما ينحل. الأصولي كان يقول لهنا نوصل نقول ينحل. ليش ينحل؟ نقول لأن إرادته رجحت ماذا؟ رجحت أحد المتساويين على الآخر لا لمرجحين. ولكن تبين أن هذا الذي يمكن الترجيح فيها المتساويين، مو كل تساو في زمان. واضح إن شاء الله إلى هنا المطلب. وطبعا أيضا سيد الخوئي أيضا رحمة الله تعالى على نفس المطلب، هذا موجود بس أنا ما صار وقت أدوره في المحاضرات. الإخوة يجدون في المحاضرات نفس هذا الإشكال، نفس هذا النقض الذي أورده السيد الشهيد على مقالة الحكماء في أن الشيء ما لم يجب لم يوجد، نفس هذا النقض أورده السيد الخوئي في المحاضرات. قال: وأما قول القائل، هذا القائل يرجع إلى القول اللي بعد ظاهرا، ها، على أن هذا، على أن إشكال آخر على نفس المطلب، وهو أنكم لو قلتم بأن الله علة تامة ولكن يرجح لا لمرجح، هذا مرجعه إلى الترجح بلا مرجح، هو ترجيح بلا مرجح، ولكن مرجعه وين يصير؟ إلى الترجح بلا مرجح، لأن قلنا أن الترجيح بلا مرجح له معاني أربعة. المعنى الأول ترجح بلا مرجح، المعنى الثاني ترجيح بلا مرجح، ولكن مآله إلى الترجح بلا مرجح. السيد العلامة يقول: على أن جواز ترجح الممكن من غير مرجح، شوفوا التفتوا جيدا، لم يقل على أن جواز ترجيح الممكن من غير مرجح، للإشارة إلى ماذا؟ أن ترجيح الممكن من غير مرجح مرجعه إلى ماذا؟ مرجعه إلى الترجح من غير مرجح، وهو محال. على أن جواز ترجح الممكن من غير مرجح ينسد به طريق إثبات الصانع تعالى. أنت إذا أنكرت بأنه الممكن يبقى حتى بعد العلة التامة إلى ماذا؟ يبقى على إمكانه. يعني أكو رابطة علية ومعلولية بين العلة والمعلول؟ ما أكو بعد، ما أكو. يعني وجودها كعدمه، يعني ترجح بلا مرجح، يعني يرجع إلى الفرض الأول. إذا لا، ما الدليل على أن الله موجود؟ أنه أنت تؤمن بالحدوث الزمان، هذا نقض على المتكلم. ها، أنت تؤمن بالحدوث الزمان، والحدوث الزمان شنو؟ يعني أنه متساوي الوجود والعدم، الله أخرجه من العدم إلى الوجود. إذا قبلت أن هذه العلة التامة وجودها كعدمها، إذن معناه أنه يمكن أن يتحقق وجود الحادث الزماني بلا علة، فينسد عليك طريق إثبات الصالحين. تعبيرا هو لطيف، يقول ينسد عليك طريق إثبات الصانع. قل ليش مو طريق إثبات الواجب؟ يقول: أيها المتكلم، طريق ينسد عليك، وإلا علي أنا الحكيم، أنا اللي أقول وجوب، لا طريق آخر عندي. برهان صديقي عندي طريق آخر عندي، أما أنت الذي تريد أن تثبت صانع مو واجب، وهذا الصانع من تعابير المتكلمين مو من تعابير الحكماء. يقول ينسد طريق إثبات الصانع، مو طريق إثبات وجود الله، مو طريق إثبات الواجب. لا، الحكيم العارف يستطيع أن يثبت وجود الله ببرهان الصديقين، نعم ببرهان الحدوث الزماني للمتكلم، بعد هذا ينسد الطريق أمامه، ينسد به طريق إثبات الصانع تعالى. نأتي إلى القول الآخر. فقد قرر هذا القول ملان. أنا شو نقضي هذا؟ إحنا حيث نطلع من هذا المطلب ما يصير. شلون جزو نترك هذا مني نعيد من الروح خليها إلى وقت آخر ما أدري. القول الآخر وهو أنه نحن نلتزم بأن خروج أحد المتساويين عن التساوي لمرجح. لكن ما هو المرجح؟ ها؟ إذن نحن التزمنا بالقاعدة وهو أن الشيء ما لم يجب ماذا؟ لم يوجب نقبل. حتى لم يجب لا يوجد لا، المهم نحتاج إلى مرجح. ما هو المرجح؟ المرجح هو إرادة الله، المرجح هو إشاءة الله، المرجح هو إعمال قدرة الله سبحانه وتعالى. فإحنا مسلمين معكم بأنه لا لمرجح محال نحتاج إلى مرجح لخروج أحد المتساويين عن الآخر، ولكنه نقول المرجح هو من؟ هو إرادة الله سبحانه وتعالى. هنا نسأل منكم سيد علامة يقول أسأل منكم أن الإرادة من الصفات الحقيقية ذات الإضافة ومن الصفات الحقيقية المحضة، يعني كالعلم كالقدرة إرادة تحتاج إلى متعلق، هذه الإرادة متعلقها قد يكون وجود وقد يكون ماذا؟ ها؟ عدم الوجود. لماذا أن الإرادة تعلقت بالوجود؟ لماذا لم تتعلق بعدم الوجود؟ ما المرجح؟ فإذا على هذا الأساس انقطع السؤال بلما وجد ولما لم يعدم، لو لم ينقطع السؤال لم ينقطع. إذا لا يمكن أن تكون الإرادة هي المرجح. من هنا اضطر الحكماء أن يقولوا المرجح هو العلم بالنظام الأصلح. استفدتوا؟ أو قالوا أن المرجح هو من؟ هو الإرادة الذاتية. هذه عندما تجد الحكماء هناك ذهبوا إلى أن المرجح لأحدهما على الآخر هو العلم بالنظام الأصلح، لأنه وجدوا بأنه لو قالوا الإرادة فإن السؤال لا ينقطع بلما، لأن الإرادة متساوية إلى الطرفين ومو متساوية إلى الطرفين. هي يمكن أن تتعلق هنا ويمكن أن تتعلق هنا. طب لماذا تعلقت هنا ولم تتعلق هنا؟ حتى في الوجود والعدم شو مشكل نتصور، التفتوا جيدا. في الوجود والعدم شو المشكل؟ لأن العدم ليس بشيء حتى تتعلق به الإرادة. نيجي إلى نفس الفعل، هذا نحو من الفعل، إنسان أبو رأس واحد بهالكيفية، وإنسان على أبو 10 رؤوس ومئة يد وألفين رجل. هذا ممكن لو مو ممكن ملان؟ ليش الله تعلقت إرادته بإنسان أبو رأس واحد وإيدين اثنين ورجلين اثنين؟ المرجح ما هو؟ ما تقدر تقول الإرادة، لأن الإرادة تحتاج إلى شيء سابق حتى تقول إذن إرادتي تعلقت بهذا دون هذا. إذن لا يمكن أن تكون الإرادة هي المرجحة. الإرادة المسبوقة بالعلم بالنظام الأصلح هي المرجحة، والإرادة مرجحة. هذه أحسن التقويم. يعني شنو؟ يعني العلم بالنظام الأصلح. إذن ما ذكره المتكلم، ما ذكره الأصولي من أن المرجح هي إشاءته وإعمال قدرته، الجواب أن الإشاءة وإعمال القدرة أيضا متساوية النسبة إلى أفعال متعددة. لماذا أعملها هنا ولم يعملها هنا؟ هذا سؤال. ثم عندما أعملها هنا لماذا أعملها على هذا النحو ولم يعملها على النحو الآخر؟ فإذن هذا الجواب الذي ذكره المتكلم وتبعهم بعض الأصوليين، طبعا منهم سيد الطوي رحمة الله تعالى عليه في المحاضرات، بكرة إن شاء الله نقرأ العبارة مالته حتى أنه فقط لا ننسب إلى السيد، يتضح بأنه جواب فاسد باطل. أما الأجوبة الأخرى إن شاء الله تحتيها التطبيق خلوه إلى بكرة. والحمد لله رب العالمين.